الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الكلام على الحال في قضاء النهي عن المعاملة والحقاد أولا، ومر بنا القول الأخير بارتنا في تحقيق المخشار فيما إذا كان النهي اتفاق، فإما يكون النهي اتفاقيا أو يكون دائما. ففيما إذا كان النهي اتفاقيا والمفروض أنه من باب آخر غير باب المعاملة، نفس الباب المعاملة فمن باب آخر، يعني أو النهي هو ليس معاملة، النهي ليس معاملة وإنما النهي من باب آخر غير المعاملات، ليس فقط من باب غير المعاملة، من باب غير المعاملة، لأن يعني المعاملات تشترك فيما بين بعضها البعض في الحيثية المعاملة. المقصود من نهي من باب آخر يعني من غير حيثية معاملة. مر بنا أن هذا لا يحفظ الفساد، لأن ملاكه من ملاك الفساد التكليفي وليس من ملاك الفساد الوضعي، وهما قراراته سواء تعلق بالمسبب أو تعلق بأفعال المسبب أو تعلق حتى بالسبب، لأن هذا النهي ليس عن أثر المسبب مثلا الملكية أو التصرف الملكية بما هو تصرف الملكية في يدل على الفساد، وإنما أو يعجز المكلف أو يسر قدرته أو سلطنته، وإنما هو عبارة عن في الحقيقة عن نهي عن ذلك العنوان الذي ينطبق على المسبب أو على أثر المسبب أو على السبب أي ما كانت التقادير. ففي الحقيقة إذا ليس نهي عن المسبب ولا عن أثر السبب ولا عن المسبب ولا عن السبب، هذا فيما إذا كان النهي إذا اتفاقيا. لو كان النهي دائميا من عين الفرض هكذا ونحو يعني دائم بأي معنى، ليس أصل جعل النهي دائم أو هو في النهي إلى حال أصل جعل دائم، المقصود تقارنا وتلاقي وتصادقا مع المعاملة بنحو يعني دائم بنحو دائم. هنا إذا كان بنحو دائم المقصود يعني تلاقي بنحو دائم، وكان النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب، فهنا لا يبعد كلام الميزان، لا يبعد كلام الميزان بخلاف إذا كان النهي عن السبب. طبعا ربما يقرر كما في ذاك القول السابق أن نفس التقريب الذي ذكر عن النهي الاتفاقي يتأتى في النهي الدائم، ما الفرق بينهما؟ يعني أيضا في النهي الاتفاقي يتأتى هذا الكلام، وهو على الحال أن هذا النهي من باب آخر والمفروض ملاكه فساد تكليفي وأجنبي عن المعاملة، فلا صلة له بالمقام. قد يقرر هذا الصحيح، ولكن طبعا يمكن إبداء هكذا أنه إذا كان نهيا دائما عن هذا المسبب أو عن أثر المسبب ربما على الحال لا يدعو للمقال أنه قد يستظهر منه مفادا وضعيا فيما يتعلق بآثار المسبب. والنهي هذا ليس نهي بنحو التقارن الخلصة بنحو داعي، يعني إذا كان بنحو داعي يعني الشارع لاحظ ماذا؟ لاحظ أنه ولو بعض موارد النهي، لأن إذا كان نهي دائم يعني ماذا من وجه بينهما؟ إذا كان دائم يعني ماذا؟ من وجه، وإلا ليس النص بينهما هم خصوص مطلق. لماذا ليس عموم خصوص مطلق؟ لأنه لو كانت النسبة عموم خصوص مطلق لم يكن فرق النهي من مسألة المقام، لأن في النهي عن العموم خصوص المطلق تلقائيا النهي يصبح له يتكون لديه مفاد التزام وضعي دال على الفساد. إذا كان أخف النهي أخف من ماذا؟ من معاملة. إذا كان أخف يعني نفس باب المعاملة بعبارة أخرى، إذا كان النهي أخف هذا الباب توضيح نفس الضابط اللي ذكرناه، النهي من هذا الباب ومن غير ذا الباب محل البحث النهي عن معاملة الفساد. إذا كان من باب آخر لازم أن تكون النسبة من وجه وليس ماذا؟ عموم خصوص مطلق، بحيث النهي أخص مطلقا. إذا كان النهي أخص مطلقا يعني في معني يعني ماذا؟ يعني أنه من نفس هذا الباب. إذن لابد فرض النسبة هي من وجه، النسبة وإكثر في وجه، ولكن ما دام الشارع لاحظ في صحة هذا النهي أنه شامل لماذا؟ شامل للمعاملة، هو بنحو دائم المفروض لا يبعد من يديه فيما إذا كان عن أثر المسبب. أثر المسبب ما هو؟ المسبب هو نفس ما هي المعاملة أو الجنسية، فإذا كان الشرع دائما ينهي عن التصرف غير الجنسية ولو بعنوان آخر ليس بهذا العنوان ولكن بنحو دائم كان ينهي عنه، كيف يتوافق مع جعل الشارع حلية هذه المعاملة وإنضاء هذه المعاملة لإنضاء الوضع الذي يفتر عليه إنضاء تكليفي؟ إنضاء تكليفي يعني ماذا؟ إن إرسال أحل الله البيع، أحل تتحل الوثاق أرسله، كيف الشارع يمضي المعاملة وضعا لكنه لا يرسل ولو فيه كل طبيعة هذه المعاملة ولا حصة فرد ولا حصة فرد منها، وإنما حصة بنحو التنظير أم خصوص موجة داخل خفر بالبحر فرض البحر ليس نهي اتفاقه. ألا فرض البحر النهي على المعاملة نحو دائم وليس النسبة عن خصوص مطلق، النسبة عن خصوص من وجه أبو خصوص موجة، ولو النهي بتوسط عنوان آخر هذا صحيح، ولكن هذا النهي تعلق على تعلق بآثار المسبب، فتعلق النهي بآثار المسبب دائما يعني بعبارة أخرى حصة من المعاملة، حصة ليست معنى صرف أو أفراد، مجموعة من الأفراد بنحو دائم الشارع ينهي عن آثار المسبب، وإن كان هذا النهي لا يخص بهذا الباب. النهي لا يخص بهذا الباب يعم هذا الباب يعني يعمون شطر من المعاملة شطر من طبيعة المعاملة وهي مواد أخرى بالنسبة لأنه ماذا المخصصون مع هذا التقرير أن النبي الذي هو من وجه لنحو الزاحم على الطبيعة عن آثار المسبب هذا لا يسمى عن بعض المعاملة لأن انضاع وضع المعاملة بدون انضاع تكليفي يعني الانضاع الوضعي وهو الصحة يتناسب مع الحل التكليفي وهو عبارة عن انضاع حل التصرف في المبيع في الثمن في العوض في المعوض في بقية المعوضات غير ذلك فمع فرض أن الشارع يمانع ونحو دائم ونحو اتفاقي ولو عن هذا المقدار من أفراد الطبيعة ونحو دائم هنا لا يبعد دعوة المزنائين أن التلازم من جهة أن عرفاً يقال أن هذا الليل مصاد وضعه سلب الخلق سلب القدرة حاجة نوع من الحاجة نوع من الحاجة فهو إنسان نهي تكليف المحر الفرض هكذا والنسبة هو من وين هذا سؤال صحيح والمفروض هذا النهي يشمل المعاملة وغير المعاملة هذا كله صحيح والمفروض أن الملاك تكاد تكليفي هذا كله صحيح لكن حيث أنه بنحو دائم والمفروض يتعلق بآثار المسبب هي ما يتعلق بآثار المسبب وآثار المسبب لا معنى للفرق بين انضاع الوضع لها من دون انضاع تكليفي فهنا لا محالة يتشوه بين الدلالة الجزامية الجاملة على الجزام هذا القسم الأول خوصنا عنده لا الاتفاقي وافقنا فيه أنه لا يجل على الجزام لا إذا تعلق بالسبب ولا يتعلق بالمسبب ولا إذا تعلق بآثار المسبب لماذا؟ لأن اتفاقي ونهي عن ذلك العنوان في الحقيقة وبلاد الوصول بلاد فساد تشريف وليس فساد وضع فلا إذا لا تنوع الفساد هذا إذا كان اتفاقي الآن دخلنا بالقسم الثاني نهي إلى كان دائم لكن ليس نسبته من وجه عفوا دائم هذا خصوص مطلق دائم نسبته ماذا من وجه هنا اذا كان من وجه في البدايه ذكرنا انه قد يقرر ان الدلاله لا دلاله ما له على الفساد في نفس التقييد الذي ذكر تنتهي الاتفاق بعد اعتراض يعني على الدعوه التي نريد ان نتيجها هاي الدعوة طبعا يعني ماذا موافقة بالنسبة النائية في دعوة إذا كان النهي ماذا جاء ونثبته من وجه نوافق دعوة بالنسبة النائية في التفصيل بين تعلق النهي بالسبب لا جاء الفساد حتى لو كان جاء وإذا تعلق بالمسبب أو آثار المسبب فيما آثار المسبب سيجل على الفساد فنوافق الميزة النعيمة بالتفصيل بين السبب والمسبب وآثار المسبب في أي نهي؟ نهي الثاني كاعتراض على دعوانا نقول الذي قبلناه في النهي الاتفاقي قد يقول قائل يسري إلى النهي الثاني نقول لا لا يسري لماذا؟ يعني قائل يقول ما ذكرتموه بأن النهي هذا عن عنوان الأجنبي وليس عن المعاملة وأن الملاك هو فساد تكليفي وليس فساد وضعي فمن أين الدلالة على الفساد؟ هذا كاعتراض الإسلام ذكرناه في البدء على الفساد الجواب عن هذا الاعتراض وهو بيان الاستدلال المدعى أن النهي بنحو دائم من وجه وليس اتفاقي من وجه، وإنما جاء في عدم من وجه اتفاقي في عدم من وجه ماذا؟ دائم بنحو تنظير مصر النساء. إذا كان النهي دائم من وجه عن آثار المسبب، هذا ما دام دائما يعني هذه الحصص من الطبيعة مو كل الطبيعة مجموعة من حصص الطبيعة دائما مبتلات تكليفا أنه يمنع عن التصرف، كيف يتوافق على معنى انضاع الوضعي؟ انضاع وضعي جمد، يعني انضاع الوضعي يجب طبعا الآن هذا المشرحة مشرحة المدعى فيها أكثر أن الانضاع الوضعي لا بد أن يواكبه في الجملة إنضاع تكليفي، لا نقول في الجملة، في الجملة يعني ماذا؟ يعني العقل يتحقق معه على تقدير ما إنضاع تكليفي. دعوني أوضح هذا المطلب شوية لنفس المدعى الآن. مثلا في مبحث يذكروه في الاستصحاب، هو ما لا صوت له بالاستصحاب بالفصول، مبحث من المبادئ الأحكامية يعني من أصول الحكم أو أصول الأحكام، يعني أصول قانون، أصول قانون المبسوط يعني الأصول أحد علمين الأصول. يبحثون هنا هل الحكم الوضعي مجعول بالأصالة كالحكم التكليفي؟ هذا قول، قول يقول لا، المجعول بالأصالة الحكم التكليفي والحكم الوضعي دائما متزاعم. هاي الشيخ الأنصاري يصر على هذا، وقد لا عكس يقرر مثل مرحوم الشاعر المحمود الشاعر مجهول ثاني من تلاميذ ضعابية بن العراق النائم لذلك يذهب إلى أن الحكم الوضعي هو المجهول بالأصل والحكم التكليفي دائما منتزع عكس. ومبنى آخر هو مبنى المشهور لا، أن كل من الحكم الوضعي مشعوذ بالأصالة والتكليف ليس أصالة. طبعا بعض الأحكام الوضعية غير مشعوذ بالأصالة منتزع من حكم التكليف. بالتالي أنا أشرت هذا البحث ما صلته بالمقام الآن سأقوله. فالحكم الوضعي عندما يقال منتزع من تكليفي أو التكليف منتزع من وضعي، يعني ماذا؟ بغض النظر عن هذه الأقوال الثلاثة أو الأربعة في جنب البحث، الانتزاع يعني هناك مسامحة بين الشيء المنتزع ومنشأ الانتزاع، يعني الحكم الوضعي الذي ذهب انه منتزع من التكليف غضب عن صحة هذا القول ضعفا، هذا القول لمس من الحكم الوضعي مسامحة مع نمط الحكم التكليفي، حيث تستطيع أن تنتزعه يتوالد من منشأ أو العكس. إذا قيل الحكم الوضعي هو الأصيل والحكم التكليفي ماذا؟ منتزع. معنى منتزع يعني هناك مسانخة مناسبة ملائمة بين منشأ الانتزاع وهو الوضعي ونمط من الأحكام التكليفية. فبالتالي إذا كل حكم وضعي له حكم تكليفي مناسب له، وكذلك فكل حكم تكليفي في الغالب له حكم وضعي مناسب له. ومعنى المسانقة المناسبة ما هو؟ معنى المناسبة والمسانقة أن كأنما المعنى الوضعي إذا أريد ترجمته للتكليفي يناسب حكم تكليف معين، والمعنى التكليفي إذا أريد ترجمته إلى الحكم الوضعي يناسب حكم وضعي معين. ويمكن حتى أن يدعى أنه كأنما هناك جنس مثلاً ما هو جامع بين حكم التكليفي والوضعي المتناسبين، لا كل حكم تكليفي وكل حكم وضعي. يعني هناك تناسب، هناك تناسب. إذا صحيح إذا كان هناك تناسب وجود حكم تكليفي مضاد للحكم التكليفي يضاد حتى الحكم الوضعي. إذا وجود بنحو دائما ليس وجود بنحو اتفاق. مثلا لاحظوا صحة البيع لا محالة يناسبها حلية تكليفية. الحلية التكليفية والإنضاء التكليفي اللي جاءت هاي الحلية التكليفية يعنون بإنضاء تكليفي. عن الإنضاء عنوان لماذا الحكم الوضعي، وإنما أذكر عن الإنضاء لأنه في الواقع متناسب مع الإنضاء. كما أنه حرم الربا حرم عنوان جامع بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، كما أن أحل الله البيع حلية تكليفية متناسبة بين ماذا؟ بين الحل التكليفي والحل الوضعي. نعم. فالمقصود على حال أن الحل في جامع بين التكليفي والوضعي، ولذلك الكثير من المحققين أو العلماء مر بنا في بحث الفقه من قوم الذكر حرم الربا حرم الميتة، استفاد منها عدة أحكام تكليفية وعدة أحكام وضعية متعلقة بالميتة أو بالخام أو بالميتة. لما لأن عنوان حرم أو أحل عنوان جامع بين الحرمة الوضعية والتكليفية، أو بين الحلية لكل حل كذلك بين الحل الوضعي والحل التكليفي. فبالتالي نعم بالتالي أن إذا كان اتفاقي الحكم الاتفاقي والمطار والدم، إذا كان اتفاقي نعم يقال ما لا مانع من ذلك لطرو وطار، هنا يتخلف الحكم التكليفي عن الوضع المناسب له. الحكم التكليفي المناسب يتخلف عن الوضع مع أن البيع صحيح إلا أنه حرام لأجل النجاة. باعتبار أن تخلفنا عن الحكم التكليفي المناسب عن الوضع اتفاقا في الجملة لا معنى هذا. المفروض اتفاقا أما إذا لم يكن اتفاق كان بنحو داعم داعم ولو من هون شيء بس حصة من المعاملة دائما مبتلاة بماذا؟ بهذا النهي التكليفي. النهي التكليفي لا يتناسب مع انباع المعاملة بس وضعا، لأن انباع الروحي يستلزم ماذا؟ انباع التكليف. شبيه خلنا أوضح هاي بعد مثال آخر المطلب في اعتبار الملكية للطبيب. اعتبار الملكية للطبيب قالوا ما الفائدة فيها؟ أو الحكم الوضعي للطبيب من جنابة الطبيب يجري يجري يعني مو بالإنهان بسعن بعض عندما يجري يعني مثلا بالواقع. ما الفائدة في اعتبار الجنابة أو في اعتبار الملكية للطبيب وهو المفروض أنه محجور عليه، المفروض أنه يعني محجور عليه يعني نعم محجور عليه معنى أن تكليفا ما يستطيع أن يقوم بالأمور وكذا، فأجابوا عن ذلك بأنه إما بالحاض وليه وليه أو بالحاض هو ما بعد البلوغ. جنابة أن تعتبر له بحاض أنه سيخاطب ما بعد البلوغ للغسل. المقصود أن الحكم الوضعي في المثال الطبيب لكي يتصور ويتعقل ويمكن فرض كامل لا بد من فرض وجود حكم التكليف المناسب له ولو في تقدير منه التقادير. أما أن حكم وضعي أبدا ليس له حكم وضعي ليس له أي حكم تكليفي مناسب له، هذا كان من غير ظهر غير متصور. لذلك أنه في فرق بين النهي الاتفاقي والنهي الجامعي. نعم لذا لهذا السبب يصير يكون جاهل ومتعلق بآثار المسبب تلقائيا ينشا للدليل دلاله التزاميه بس سمح الفساد. هنا اشكال اخر قد يطرح علينا على علم الجهر تساقط تساقط اخره ان هذا النهي الذي نسبته من وين مع المعامله وتقع يعني وتعلق بالمعامله من نحو دائم لا من نحو اتفاقي وقرر له دلاله التزاميه. كيف تكون الدلالة الجزامية لعموم معين وهو عموم النهي؟ كيف تكون الدلالة الجزامية مقررة وموجودة لعموم النهي لكن لهذا العموم لا في كل طبيعة العموم، في شطر من هذا العموم الذي يتصادق مع أو يتعلق بالمعاملة. بعبارة أخرى الدلالة الالتزامية المفاد المطابقي هي دلالة التزامية للطبيعة لكل الطبيعة في كل أفرادها أو كل مجموعة الطبيعة. الدلالة الالتزامية للمبلوغ بينما هنا في المقام الدلالة المفروض أن نفهم من وجه نسبة النهي مع المعاملة النهي، يعني بعض موارد النهي ليس معاملة. فكيف يكون هذا النهي عندما يتعلق بالمعاملة شطر من طبيعة المعاملة يتكون لديه دلالة زمنية، بينما نفس هذا النهي إذا لم يتعلق بالطبيعة، طبيعة إذا لم يتعلق بطبيعة المعاملة تعلق بشيء آخر لا تتكون لديه هذه الدلالة الزمنية. على التساهل هذا التساؤل أذكر جوابه بنحو يعني على الحال النتيجة فترة أصولية بدون أن أذكر استدلالها وتوضيحها. التفصيل في هذه الدلالة الزامية لبعض المطابقين الإشكال والإشكالية في تقارير دلالة التزامية لبعض المدن المطابقين، إنما هذا الإشكال تام فيما إذا كان الدلالة الإلزامية لبعض أفراد الطبيعة، يعني فرد فردين ثلاثة كذا. أما إذا كان المدن الإلزامي لأسف وافرة من الطبيعة دون كل الطبيعة فرض الطبيعة، أما إذا كان هذا المدلول التزامي مدلول التزامي للطبيعة يعني مساحة من الطبيعة في أفرادها، فهنا حينئذ لا معنى ينتزم لا معنى من وجود مدلول التزامي لشطر من الطبيعة، وهذا على كل الناس دليل وبحث نتلقى بشكل أصل موضوع دليل في محله. المدلول الانتزامي لبعض الطبيعة لبعض المثال المطابقين ليس بحجة فيما إذا كان مثال مطابقين فرد وفردين وكذا، أما إذا كان أي ساعة الطبيعة التي مثلا ساعة ذات أفراد ملايين كان أو مئات أو آلاف، وكان المدلول الزامي أفرض أفرض أن ثلث الطبيعة نصف الطبيعة مو فرد وفردين ليس ماذا فرد وفردين. هنا لا مانع من تقرب المدلول الزامي لبعض الطبيعة لبعض سعة الطبيعة مو لبعض أفراد، لا مانع، فيكون الدليل مطابقين له مدلول الزامي لكن غير ساري في كل أفراده لكن في جمل الأفراد لا مانع. تعالى فتحك مستقل يعني لا لسنا بسبب خوف استدلال أو تفسير أو دليل في صدق فقط استفادة منه. نعم، وهي البحث الكلمة. صلى الله عليه وسلم.